في اي اشكال؟ التعريف الاول نعم؟ التعريف الاول لا، هي مش ادلة شرعية، مش ادلة شرعية، هي ادلة ودانية، يعني هو مثل ايه؟ عشان شدد الحياة في ضرب، في يعني انقطعت اسباب الحياة، الشمعة انطفت او الاضطراب انطفى عشان الامداد مش موجود. حتى الرأي الثاني بغير الاولاني، حتى لو الموت حالة بغيبة ده برضه انعدمت الحياة، هي المحصلة واحدة. ما انا بقول لحضرتك هي المحصلة واحدة، احنا سلكنا طريقين والتقينا في النهاية عند غاية واحدة، سواء كان وجودي او عدمي، النهاية هي قيامة القيامة الصغرى بالعدم بالوجود. ما انا قلت انا الصراط عندي سواء كده او كده هو الصفر، المحصلة واحدة، صفر عنه الزيت اللي هو سبب الاضاءة او سبب الابقاء على كونه مشتعلا، او جيت مية وحطيتها عليه، هي المحصلة واحدة. يبقى ده عن تعريف الموت. رأيكم في المقتول؟ تفضل. نعم؟ لا مش فرويد، هي سمعيات، دليل السمع. ان شاء الله انت بقى وقت هناخد الملائكة والجن برضه، بس نخلص اصل مكتوب في المقرر البعث والحشر والوزن والميزان والحاجات دي، ان خلص ناخد الملائكة والجن مفيش مانع. وموضوع انا يعني بيعين عليه موضوع عايزين نحط له محاضرة كده، موضوع القضاء والقدر، ما هو سمعي، ما هو القضاء والقدر في سمعي برضه، لكن ما بوصل مسألة القضاء والقدر وايه اللي هيحصل، ده مسألة سمعية، ده غير فعل. ولذلك اشياء كتير جدا العلماء يقولوا هذا من سر القدر والله اعلم بغيبه، اذا القدر دي مسألة غيبية. الامام جعفر وهو ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين بيقول ان الله اراد بنا واراد منا، فما ارادنا اللي هي الاقدار اخفاه عنا، هي مسألة غيبية كمان، وما اراده منا اللي هي التكاليف اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا اراده منا. فانا في مخيلتي او في الخطة ان شاء الله ناوي نتكلم عن قضاء وقدر، انت بقى وقت. الان كلمنا عن الموت، طب القتل او المقتول ايه هو القتل؟ اولا القتل هو ابطال الحرارة، مش بطلان بقى، ابطال الحرارة الغريزية على جهة التعدي او على جهة القضاء. طب انا بقول ابطال مش بطلان الحرارة الغريزية هي سبب الحياة، اما على جهة التعدي او على جهة القضاء. على جهة التعدي معناها قتل، القتل متعدي. على جهة القضاء اللي هو قتل القصاص، قضاء لحق ايا كان هو قتل. السؤال الان عليكم السلام ورحمة الله، عن المقتول احنا بنقول الانسان والموت ربنا محدد كل شيء، الزمان والمكان والهيئة والكيفية، مفيش حالة في مسألة الموت منسية. فكل انسان يموت في الوقت الذي حدده الله جل وعلا له. سؤال الان عن الموت، هل هو ميت باجله، اجله كده، ولا لو الاجل سابه ممكن يستأنف؟ يستأنف بلغة المحامين، يستأنف يعني يفضل حي. ايه رأيكم في موضوع المقتول ده؟ يبقى القتل قطع عليه الاجل يعني، ما اللي اهل السنه قالوا ايه؟ هو اجل المقتول يعني ده اجل، يعني لو ما قتلوش كان يقتل، لو ما قتلوش كان هيعيش. لو ممكن يضربوا ضربه القتل موت، ده انا لا استئناف. طب ولو ما قتلوش هيعيش؟ الله اعلم. اذا كان هذا هو المثل اللي بيقول لك لو صبر اتقتل على المقتول كان اتقتل لوحده، دي

ما تعلوش دماغكم بالكلام او بالكلام مش تعبوه. ده مرة تقول كلام عشان يوضح المعنى مش اكتر. ايه الثالثة؟ لا جرم. جرم يعني ايه؟ جرم يعني لا كتلة لا حد لا جرم. حاضر معنا هذا الاجرام اهو الباشمهندس معانا قالك الاجرام مش جرم يعني. واحنا بنقول في البلد كده. طيب ده بالنسبة اخليكم معانا شوية بعد باشا الله يكرمك. الجدني هو الجوهر لطيف نوراني اللي هو الروح. يبقى الانسان مكون من جوهرين كثيف اللي هو البدن وجوهر لطيف اللي هو لطيف. يعني ايه؟ يعني غير مادي. مش لطيف يعني حلو ومهذب لا. لطيف لا مادي. البدن معروف مش محتاج اعرف البدن اللي هو والجوهر الظلماني المركب في اصله من طين ثم استحال الى دما وعظما ولحما الى اخره. مش محتاج اعرف ايه هو البدن. لكن الروح هي اللي فيها الكلام. الروح الكلام فيها انها امر استاثر الله جل وعلا بعلمه. ويسالونك عن الروح يقول الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم وليا. ودي من الحكم ومن الاعجازات الالهيه ان سر الحياه او الروح التي يسر البقاء لا نفهمها. فاذا ما طلبنا ان نفهم امرا من الامور المتعلقه بالاله ويقولوا لنا انتوا مش قادرين تفهموا يبقى احنا نقول امين لان روحنا نفسها مش قادرين نفهم ايه هي. فكيف اطمع ان افهم او ان اتفهم حقيقه ربي؟ انا مش فاهم انا روحي بايه؟ يبقى ازاي افهم حقيقه الموت جل وعلا؟ ولذلك الصديق الاكبر سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول زي الغرض المعروفه الشهيره العجز عن الادراك ادراك وطلب الادراك اشراك. مع ذلك ممكن ارد. السلام عليكم. محمد ازيك؟ ازيك ازيك ازيك ازيك ازيك الحمد لله. والله ما عنديش عند الخطر هنا في المدرسه ان ادرك حقيقة الذات الالهية او كل ما يتعلق بالذات الالهية فانا مش زي ما هو لما اقول ان انا هفهم كل حاجة يبقى بالتالي الله جل وعلا كل ما خطر بذلك والله بخلاف ذلك. اما اقول انا هفهم كل حاجة عنه جل وعلا وتعالى عن ذلك يبقى انا شفيته بالمخلوق مني فانا كده اشرف. يبقى العبد عن الادراك ادراك وخاصة حاجة وعن ادراك اشراك او طلب الادراك اشراك. نرجع تاني الموضوع الروح ونقول فيها ما قاله الله جل وعلا ويسالونك عن الروح يكون الروح ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. لكن هناك بعض البيانات التوضيحيه او المحاولات او الكلمات التي قيلت حوله هو ما تقولش حقيقه ولا حاجه وانما مجرد بيان توضيحي مجرد اسهام بشري محاوله مش هعرفه. انما

ايه الحكاية؟ فالجواب على هذا ان على القبر عالم منفصل تماما عن عالم الحياة. عالم له آلاته وله قوانينه الخاصة. ولذلك نصطح ما نقول باننا لم نرى ولم نسمع. لان هذا العالم الخاص لم نؤهل لان نرى او نسمع نوفي. بعض البيان مش مكلفة. والقصة ما تهمش البيان في حال. القصة دي نحن. ولذلك ما قلت الانسان نهاية ومصيرة انا كنت اقصد الكلام. وإلا ما نقولش نهاية العالم. وصحنا العالم. والعاقبة علينا احنا. او احنا اللي شايلين الموضوع من الاول. اما البهائم ما خلاص كونوا ترابا بقوا تراب وانتهت القضية. المهم في الموضوع الانسان الذي حملها وكان بحمله لها ظلوما جهولا. المهم القبر اذا قبر او عالم له قوانين خاصة وله ادوات. الجماعة الامريكان او الغربيين عموما يحطوا او حطوا اجهزة تنصص على اعلى مستوى ومع ذلك ما سجلش. ليه ما سجلتش؟ اصلا مش مؤهلة لان تسجل ما يدور في هذا العالم. ده احنا حتى عندنا في حياتنا الاجهزة والالات والجهاز نظام معين. لكل جهاز حاجة معينة. انا مش هاجي مع المعظمة يعني مش هنيجي نغسل بالترمومتر او بالتلسكوب. هو لم يوحد ازاي. فكل آلة او كل عالم له قوانين وخاصة. طيب. هذا للمقدمات اللي عايز اقولها في البداية. كذلك هو عالم. الزمان والمكان. واللي اقر لي المسألة دي مثال من الواقع ومثال من حياتنا المعاصرة. احيانا الواحد في البيت او في اي بيبقى قاعد وجنبه اخواته او زوجته او اولاده نيام وهو قاعد. الاولاد او الزوجة اللي يشوفوا او يحلموا ان هم انها راحت استراليا وهي رجعت الطيارة وقعت واتحرقت معذرة من حاجة يعني وبعدين تصحى تلاقي مفيش حاجة حصلت. صح؟ فتقول له وحصل كذا فهو يتأسف ان ده كان حلم. مش ده الواقع ولا نحن بنحكي حاجات مش واقع. المهم يعني ازاي ده ما تنقلش او الاولاد ما تنقلوش. يبقى هو عالم. فالقبر كذا عالم ينعدم فيه الزمان والمكان. لا زمان ولا مكان. كما في عالم الحلم او في عالم الرؤية. القبر بقى. اذا فكرت كلمة القبر يتبعض الى الذهن حاجتين. المقدمات والنتائج. المقدمات اللي بتكلم عليها اللي هي الذهن. والنتائج اللي هي اما العذاب واما النعيم. وربنا جعلنا جميعا من المنعمين. اللهم امين. بالنسبة للسؤال. المتشرقات كده تتعلق بالسؤال. ايه يعني سؤال القبر ده؟ سؤال القبر هو عبارة عن نزول الملكين كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا مات يأتيه ملكان فيسألانه الى اخر الحديث الشريف. اول مسؤول مين اللي هيسأل؟ هل المسؤول أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ يعني إيه زي تاني؟ يعني اللي بيتسأل كل الناس ولا المؤمنين بس؟ الجمهور على أن المسؤول أمة الدعوة كل الناس. وذهب ابن عبد البر المالكي وقال بأن المسؤول هم أمة الإجابة. يبقى دين المؤمن. وعلم ذلك بأن الكافر لا فائدة في سؤاله. ده هو كده كده في النار. هسأله ليه؟ علم ابن عبد البر المالكي قال بأن المسؤول هم أمة الإجابة. وعلل قوله هذا بأن الكافر لا فائدة في سؤاله. ولكن فضله هذا عن النصوص. العبد الحليم. أما المؤمن فيجيب. وأما الكافر فيقول لا أدري لا أدري لا أدري. إذن الكافر بيسأل أصلا. فمريض.

هيسأل كم مرة؟ هل مرة واحدة؟ والله الحديث او مجمل الاحاديث بتقول ان انه يسأل مرة واحدة، وعكس حديث سيدة اسماء انه يسأل ثلاثة. جملة الاحاديث بتقول انه يسأل كم مرة؟ مرة. حديث السيدة اسماء ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم حال فاجابها ثلاثة، ان يسأل ثلاثة. بعض الاخبار جلال الدين المحلي بيقول لك ده المؤمن يسأل 7 ايام والكافر يسأل 40 صباحا ولم يستند الى دليل. خلاص مجتهد مجرد بقى ايا كان مصدره وقف عليه ازاي ما يخصناش، لا حد طالما انه لم ينكر ولم يهدم اصل شرعيا، طالما اجتهد في الكيفيه بناء عن اثر بناء عن رؤيا ايا كان هي القصه راي محكي في المساله لذيذ ما بلزمكش بتفريع زياده. مش عايزين نقول الكلام ده ما فيش مشكله، هو مجرد زياده. هنتكلم عن ممكن عذاب القبر والادله اللي او الشواهد اللي في المراقبه عادي وقت ما يا عبد الله تمكين يعني تمكين بمعنى بيسمع حرق العالم بيسمع المراقب. اه طبعا في وقت كده انت بتشوف الطريق عاوز ايه؟ ما هو الملقن هو طالما السؤال ده عبد الكل يمشي هو مجرد تذكير لا غير، والا فالمثبت ومن ثبته الله جل وعلا وربنا يسعدنا الله ان يجعلنا ممن ثبته. هيسمع لكن مش هيتكلم معاه. يسمع ويسمع التوقيت ويسمع طلع المعاني مش هيتكلم، هو كلامه او الكلام اللي هيقوله مش مسموح ان مسموح ان يوقع او لا. حياه برزخيه حياه خاصه. نعم اه دول لقينا مولاكم قول لا اله الا الله. والله موتاكم ساعة الاحتضار او بعد ان يتولى عنه اصحابه الحق لم يخص. لا ورد في السنة ان ورد في السنة في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول لاهلي إذا دفنتموني انبتوا عندي ساعة أو عند قبري ساعة بقدر ما تنحر بذور ويوزع لحمه فإني أستأنس أستأنس بك. هيقعد يعمل ايه عند الظهر؟ خلاص نسأل ربنا بالتسليم. خلاص نسأل ربنا بالتسليم ونقال لا اله الا الله هيصبر. ان قال لا اله الا الله هيصبر. لا مش القصه انه هيخالف الطريقه الشرعيه عند الاصل لهداكم قول لا اله الا الله. الحديث لم يحدد الموتى عند الاحتضار ام بعد الفراغ من الدفن. نعم طيب يعني عايز تقول ان مفيش توقين بعد ما ينتهي الدفن تدعو له بالتثبيت؟ هي يمكن مش هنفضل اتفضل. لا البرد هو المستقر والاكل وفي الاخر يتم وفي الاخر هو يتم برضه. اه عايز تقولي مثلا هل السؤال هيسال بعد موتي او بعد قبل ما يتحقق ولا بعدها؟ يعني هو دلوقتي مات